وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحمد لله الذي جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي أنزل علينا هذا الدين وأنزل فيه الأدب الذي تصلح به الحياة، وهذا الأدب الذي هو من صميم هذا الدين أمر غفل عنه كثير من الناس. وهو ضروري للمسلم مع الله سبحانه وتعالى ومع الرسل ومع الخلق، وضروري له في أحواله حتى لو كان لوحده. فبالأدب يعرف المسلم ماذا ينبغي أن يكون عليه حاله في طعامه وشرابه وفي سلامه واستئذانه وفي مجالسته وحديثه وفي طرائفه ومزاحه وفي تهنئته وتعزيته وفي عطاته وتثاؤبه وفي قيامه وجلوسه وفي معاشرته لأزواجه وأصدقائه وفي حله وترحاله ونومه وقيامه وغير ذلك من الآداب التي لا حصر لها. ومنها آداب أوجبها الله سبحانه وتعالى على الصغير والكبير والمرأة والرجل والغني والفقير والعالم والعام حتى يظهر أثر هذا الدين في الواقع. ولا شك أن من جوانب العظمة في هذا الدين هذه الآداب التي جاءت في هذه الشريعة التي تميز المسلمين عن غيرهم وتظهر سمو هذه الشريعة وكمالها وعظمها. والدين أدب كله، فستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من الأدب، حتى يقف بين يدي الله تعالى طاهرا. ولذلك كانوا يستحبون أن يتجمل المرء في صلاته ليقف بين يدي ربه، حتى كان لبعضهم حلة عظيمة اشتراها بمال كثير يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاته. وكذلك فإن هذا المطلب مطلب عظيم، فتعالوا بنا نتعرف على معنى كلمة الأدب وعلى بعض ما جاء في النصوص الشرعية حول هذه الكلمة وبعض أقوال العلماء فيها وأنواع الأدب، ثم نتكلم إن شاء الله عن المقصود من هذا الدرس وكيف المسير فيه. أما الأدب فقد ذكر ابن فارس رحمه الله أن الأدب دعاء الناس إذا دعوتهم إلى شيء، وسميت المأدبة مأدبة لأنه يدعى الناس فيها إلى الطعام، والآدب هو الداعي. وكذلك فإن الأدب أمر قد أجمع على استحسانه، وعرفا ما دعا الخلق إلى المحامد ومكارم الأخلاق وتهذيبها. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله قال: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الوقوف مع المستحسنات الأمور المستحسنة، وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. والأدب كذلك مما ورد في تعريفه حسن الأخلاق وفعل المكارم. والأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد ويدعوهم إليها. وجاء في المصباح عن الأدب: تعلم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق. وقيل: الأدب ملكة تعصم من قامت به عما يشينه. وقال ابن القيم رحمه الله: الأدب اجتماع خصال الخير في العبد ومنه المأدب الطعام الذي يجتمع عليه الناس. فإذا هو فيه معنى الدعاء إلى الشيء والاستماع عليه. وكذلك يطلق الأدب في اللغة على الجمع، الجمع. وسمي الأدب لأنه يأدب، سمي الأدب أدبا لأنه يأدب الناس، يعني يجمعهم إلى المحامد. والأدب هو الخصال الحميدة. أما استعمالات هذه الكلمة في كتب أهل العلم فإنها تأتي بمعنى خصال الخير، مثل آداب الطعام وآداب الشراب وآداب النكاح وآداب القضاء وآداب الفتية وآداب المشي وآداب النوم ونحو ذلك. وللعلماء في هذا مصنفات. ويطلق بعض الفقهاء كلمة آداب على كل ما هو مطلوب سواء كان واجبا أو مندوبا، ولذلك بوبوا فقالوا آداب الخلاء والاستنجاء، مع أن منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. فكلمة أدب أو آداب أو أن هذا الشيء من الآداب لا يعني أنه فقط مستحب، بل ربما يكون واجبا. ويطلق الفقهاء كذلك لفظة أدب بمعنى الزجر والتأديب، كما جاء في حديث جعل الصوت في البيت فإنه أدب لهم، يعني لأهل البيت، تعليق الصوت في البيت فإنه أدب لهم، وحسنه الشيخ ناصر بطرقه. فإذا قيل أدبه بمعنى عاقبه وزجره عزره فهذه من معاني كلمة الأدب كذلك. وقد نثر الفقهاء الآداب على أبواب الفقه، فذكروا في كل باب ما يخص من الآداب. ففي الاستنجاء مثلا ذكروا آداب الاستنجاء غير الأحكام الفقهية مما يجوز ولا يجوز، ذكروا أشياء من الآداب. وفي الطهارة كذلك بأقسامها ذكروا آدابها، وفي القضاء ذكروا آداب القضاء في كتب الفقه. وصنفت كتب خاصة بالأدب مثل كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي، ونظم ابن عبد القوي رحمه الله منظومته المشهورة في الأدب والآداب، وشرحها السفاريني رحمه الله، ومن قبله ابن مفلح الذي صنف كتاب الآداب الشرعية. فإذا هناك كتب مجموعة في الآداب عموما، ومن أشهرها الآداب الشرعية لابن مفلح، وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب المنظومة لابن عبد القوي والشرح للسفاريني، وكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي. وهناك كتب تتكلم بشكل مخصوص عن آداب معينة، مثلا تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة رحمه الله، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، هذه آداب تتعلق بطلب العلم، للخطيب البغدادي رحمه الله، أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، وهو إملاء الحديث وكتابته، كيف يملي المحدث الحديث وكيف يكتبه عنه الطلاب، هذا له آداب، هذا مصنف خاص في أدب الاستملاء وفي أدب الإملاء والاستملاء. آداب الفتية كتب، منها كتاب آداب الفتية للسيوطي، وكذلك آداب الأكل للأقفاسي، وآداب الأطفال للهيثمي، وفي آداب الزفاف كتب، وفي آداب البحث والمناظرة مثل كتاب الشنقيطي، وفي الصحبة كتب مثل آداب الصحبة للسلمي، وفي آداب العشرة كتب مثل كتاب أبي البركات الغزي، وفي التجارة أيضا آداب التجارة وآداب الحوار وآداب الزفاف وآداب معاملة اليتيم وآداب الطبيب. وهناك عدة كتب تتكلم في آداب مخصوصة، الكتاب في أدب معين من الآداب. أما بالنسبة لأهمية الأدب فلا شك أنه أمر مهم جدا. وبالمناسبة قبل أن ندخل في أهميته، الأدب أيضا يطلق على شيء يتعلق باللغة، إصلاح اللسان والخطاب وتحسين الألفاظ والصيانة عن الخطأ والزلل، كما صنف ابن كتيبة رحمه الله أدب الكاتب. إذن كلمة الأدب المستعملة في اللغة مثل ما يرتبط بالشعر والنثر، الأدب هذه لفظة مولدة حدثت في الإسلام، أطلقوا على بعض الأشياء المتعلقة باللسان من الشعر والنثر أدبا، فهذا إطلاق باعتبار لغوي أو باعتبار الأدباء أو الأديب بهذا المعنى إطلاق خاص يتعلق باللغة وإصلاح اللسان والخطابة. لا شك أن الأدب في الإسلام أمر مهم جدا، وأنه يتحتم على الإنسان المسلم الالتزام بالأداب الشرعية في جميع الأمور. وقد حث الإنسان قد حث الإسلام المسلم أن يعتني بالأداب في أولاده وذويه ولا يتغافل عنهم، ويذكرهم ويؤدبهم بأداب الإسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. وقال مجاهد رحمه الله: أوقفوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. ومما جاء في النصوص الشرعية في معاني ما يتعلق بالأدب والتأديب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم: ورجل كانت له أمة فغزاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، فله أجران. وكذلك فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب، إلا أن يكون أربعة. ذكر منها تأديب الرجل فرسه، ترويضه وتعليمه، تأديب الرجل فرسه. والحديث بتمامه: كل شيء ليس من ذكر الله فهو كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب، إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة، تعلم السباحة. رواه النسائي وهو حديث صحيح. والأدب كذلك، هذه اللفظة جاءت في حديث جابر رضي الله عنه عندما تزوج سيدا وسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج بسيد، فقال عليه الصلاة والسلام: فهلا تزوجت ذكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال: يا رسول الله، توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن. فلا تؤدبهن، يعني تزوج صغيرة لا تستطيع التأديب، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت سيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. رواه البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد. والأدب أنواع، فمنه أولا أدب مع الله سبحانه وتعالى، وثانيا أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وثالثا أدب مع الخلق. أما الأدب مع الله عز وجل فله أمثلة كثيرة، فمنها نهي المصلي عن رفع بصره إلى السماء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا من كمال أدب الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطلقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق. قال: والجهمية لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه، لأنهم ينكرون أن الله فوق سماواته، وهذا من جهلهم. إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يطلق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ وقال شيخ الإسلام في مسألة النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود أنها من الأدب مع الله عز وجل، لأن القرآن كلام الله. قال: وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد، حالتا ذل وانخفاض. فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، يعني في الركوع والسجود، لأنهما حالتا ذل وانخفاض. وكذلك من الأدب مع الله أن لا يستقبل بيته في قضاء الحاجة ولا يستدبر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح ابن القيم رحمه الله أن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان. ومن الأدب مع الله الوقوف بين يديه في الصلاة، في الوقوف في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى حال القيام في القراءة، حال قيام القراءة. ولا شك أن هذا من أنواع الأدب، أن يضع يديه اليمنى على اليسرى على صدره ويقف بين يدي ربه. وكذلك من الأدب مع الله السكون في الصلاة. ولما ذكر أهل العلم قوله تعالى الذين هم على صلاة دائمون ذكروا فيها معنيين، الأول دائمون بمعنى مستقرون ثابتون لا يكثرون الحركة كما يفعل كثير من الناس من تحريك النظارة والساعة وغطاء الرأس واللعب أو العبث بالأنف والجيب ونحو ذلك من الأشياء. لا شك أن هذا لا يعطي معنى الديمومة على صلاتهم دائمون أو على صلاتهم يحافظون. المحافظة على السكون في الأطراف والطمأنينة وكذلك المحافظة على الوقت، لا يخرجونها عن وقتها، فهم دائمون يداولون على الصلوات في أوقاتها ويحافظون عليها في أوقاتها كما أنهم دائمون في الخشوع والطمأنينة. والأدب مع الله في الظاهر والباطن، ولا يستقيم إلا بمعرفة أسمائه سبحانه وتعالى ومعرفة دينه وشرعه وما يحب وما يكره. أما بالنسبة للأدب مع الله عز وجل فقد كان كثيرا وعظيما في أنبيائه سبحانه وتعالى، ومن تأمل الرسل أحوالهم عرف ذلك، وكذلك الصالحون. ألم ترى أن المسيح عليه السلام لما سأله الله عز وجل أو يسأله يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فماذا أجاب عيسى عليه السلام؟ ما قال لم أقل ذلك، وإنما قال إن كنت قلته فقد علمته. ما أنت قال ما قلت، من أدبه مع ربه أنه قال إن كنت قلته فقد علمته، ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآيات. وكذلك أدب إبراهيم مع ربه لما قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، ما قال والذي يمرضني ويشفين، وإنما قال وإذا مرضت، فنسب المرض إليه ونسب الهداية والطعام والسقاء والشفاء إلى الله رب العالمين، مع أن الله هو الذي يمرض ولا شك وهو الذي يشفي، لكن لم يرد أن ينسب المرض إليه عز وجل أدبا مع الله سبحانه وتعالى. هذا من كمال أدب الخليل، فإنه قال وإذا مرضت فهو يشفي. وكذلك الخضر عليه السلام على الراجح لأنه كان نبيا وما فعلته عن أمري، كان يفعل بالوحي، فإنه لما ذكر السفينة قال فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الجدار قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، ولم يقل فأراد ربك أن أعيبها، وإنما قال فأردت أن أعيبها، لما صارت مسألة فيها عيب نسبه لنفسه، قال فأردت أن أعيبها، مع أن كل ذلك بأمر الله، كله بأمر الله وقدر الله، فأردت أن أعيبها. وكذلك الصالحون من الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أشر أريد بمن في الأرض، ما قالوا أشر أراده ربهم بهم أم أراد بهم ربهم رشدا، وإنما قالوا أشر أريد، فجعلوا الفعل مبنيا للمجهول. وكذلك موسى عليه السلام لما نزل مدين قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى خيرك يا رب ومحتاج، ولم يخل أطعمني مثلا. وآدم عليه السلام لما أهبط من الجنة إلى الأرض قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقل ربي قدرت علي هذه المعصية وقضيت علي بها ونحو ذلك، وإنما قال ظلمت نفسي فاغفر. وكذلك قول أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهذا أكثر أدب من أن يقول فعافني واشفني، قال وأنت أرحم الراحمين. والأدب كذلك مع أنبياء الله لا ينتهي طويل، ولكن من أدب يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته، وهو نوع من أنواع الأدب، أدب مع المخلوقين والأدب مع الأنبياء. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل أخرجني من الجب، مع أنه أخرجه من الجب لأنه لا يريد أن يجرح مشاعر إخوانه، فقال أخرجني من السجن ولم يذكر الجب. وكذلك فإنه لما جاء بإخوته وأهله قال: وجاء بكم من البدو، ما قال مثلا رفع عنكم الجهد والجوع والحاجة، أو أنني فعلت ذلك لكم، أو أنني أنقذتكم من الجوع والجهد. ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فنسب الفعل للشيطان، ولم يقل من بعد أن فعل بي إخواني ما فعلوا وظلموني ونحو ذلك، وإنما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وكذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يستر الرجل عورته وإن كان خاليا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد ضرب المثل العظيم في الأدب مع ربه، كما يذكر المفسرون عند قوله سبحانه وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع إلى السماء ما زاغ بصره وما طغى، فإنه لم يزغ يمينا أو شمالا ولا طغى فنظر أمام المنظور، وإنما كان مطرقا ما زاغ البصر وما طغى. فهذا وصف لمقامه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الأدب. وكذلك فإنه ينبغي أن يعلم المسلم أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الأدب العظيمة، وهذا يشمل أشياء كثيرة جدا. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم التسليم له والانقياد لأمره وتصديق خبره وتلقيه بالقبول وعدم معارضته، لا يستشكل قوله وإنما تستشكل الأفهام، ولا يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا يدعي نسخ سنته، وكذلك لا ترفع الأصوات فوق صوته صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك سبب لحبوط العمل. وبعد وفاة عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأصوات فوق حديثه إذا قلت، ولا عند قبره. والأدب مع الخلق وهو النوع الثالث، معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. فالأدب مع الوالدين يختلف، الأدب مع العالم يختلف، الأدب مع الأقران، الأدب مع الأجانب، الأدب مع النساء، مع الأجنبيات، الأدب مع الضيف، الأدب مع أهل البيت. هذا من جهة ما يتعلق بمن حولك من المخلوقين. أما الأحوال ففيها آداب حتى لو كنت لوحدك وما عندك ولا مخلوق، مثل آداب النوم مثلا. فإذا للمخلوقين آداب وللأحوال آداب. فمن آداب الأحوال آداب الأكل، ولو كنت تأكل لوحدك تأكل بيمينك، ولو كنت لوحدك تسمي، ولو كنت لوحدك لا تأكل وسط الطعام، ولو كنت لوحدك. آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الركوب، آداب الدخول، آداب الخروج، آداب السفر، آداب النوم، آداب البول، آداب الكلام، آداب السكوت، آداب الإنصات، وهكذا. ولأجل عظم هذا الموضوع صنف العلماء فيه تصنيفات عظيمة. ولنعلم أن التمسك بالآداب الشرعية يقود إلى التمسك بالدين كله. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله في مقدمته لكتاب الأدب المفرد للبخاري، قال: قد أكثر العارفون بالإسلام المخلصون له من تقرير أن كل ما وقع فيه المسلمون من الضعف والخور والتخاذل وغير ذلك من وجوه الانحطاط إنما كان لبعدهم عن حقيقة الإسلام. وأرى أن ذلك يرجع إلى أمور: الأول، التباس ما ليس من الدين بما هو منه، خلط ما ليس من الدين بما هو من الدين، مثل إدخال البدع مثلا فيه. ثانيا، ضعف اليقين بما هو من الدين، ضعف اليقين بما هو من الدين حقا. وثالثا، عدم العمل بأحكام الدين. هذه الأشياء الثلاثة اللي عليها مدار أسباب انحطاط المسلمين، أسباب تخلف المسلمين هي هذه الثلاث. ما هي أسباب تخلف المسلمين التي أشار إليها الشيخ المعلم اليماني رحمه الله؟ ثلاثة أشياء: أولا إدخال ما ليس من الدين في الدين، ثانيا عدم اليقين بما هو من الدين، وثالثا ضعف العمل بهذا الدين. هذه أسباب تخلف المسلمين وانحطاطهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأرى أن معرفة الآداب النبوية الصحيحة في العبادات والمعاملات والإقامة والسفر والمعاشرة والوحدة والحركة والسكون واليقظة والنوم والأكل والشرب والكلام والصمت وغير ذلك مما يعرض للإنسان في حياته مع تحري العمل بها كما يتيسر هو الدواء الوحيد لتلك الأمراض. فإن كثيرا من الآداب من تلك الآداب سهل على النفس، فإذا عمل الإنسان بما يسهل عليه منها تاركا لما يخالفها لم يلبث إن شاء الله تعالى أن يرغب في الازدياد، فعسى أن لا تمضي عليه مدة إلا وقد أصبح قدوة لغيره في ذلك. وبالابتداء بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم يستنير القلب وينشرح الصدر وتطمئن النفس فيرسخ اليقين ويصلح العمل، وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله. ثم أشار إلى قضية تصنيف الإمام البخاري رحمه الله لكتاب الأدب المفرد، وقد أفرده عن صحيحه وجعل له أبوابا خاصة، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في أهمية هذا الكتاب قال: وكتاب الأدب المفرد يشتمل على أحاديث زائدة على ما في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة وهو كثير الفائدة. وقد شرحه الشيخ فضل الله الجيلاني، وخرج أحاديثه وحققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فالكتاب الآن مشروح ومحقق، كتاب صحيح الأدب المفرد للبخاري رحمه الله، وحسبك به ويكفيك مؤلفه. ومن بعض علامات من بعض أقوال العلماء في الأدب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام العلماء: إن الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. فإذا الأدب يدخل هو السمت الصالح، حسن السمت والهدي الصالح حسن السمت، هذا هو الأدب. وقال النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. أول شيء ينظرون إلى أدب العالم والمحدث، فإن وجدوه أديبا مؤدبا أخذوا عنه. ولذلك كان مجلس الإمام أحمد رحمه الله يجتمع فيه زهاء 5000 أو يزيدون، 500 يكتبون الحديث والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. يجلس في مجلس الإمام أحمد 5000 إنسان تقريبا، 500 يكتبون الحديث والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. وقال ابن عباس: اطلب الأدب اطلب الأدب فإنه زيادة في العقل ودليل على المروءة، مؤنس في الوحدة وصاحب في الغربة ومال عند القلة. وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم. وقال ابن المبارك رحمه الله: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. وكذلك قال رحمه الله ابن المبارك أيضا: طلبت العلم فأخذت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. وقال بعض الحكماء: لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. وقال بعضهم: رأيت من أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده، خرجت واحدة إلى الأنف والثانية قبضت عليها فكفتها. وقال يحيى بن معاذ: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. وقال ابن المبارك أيضا: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. هناك أناس عندهم علم كثير لكن ما عندهم أدب، ولذلك نفروا الناس وما أحد أخذ عنهم بسبب عدم الأدب، بسبب عدم الأدب. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. و بعدما ذكرنا طرفا من الأدب وتعريفه فنقول أيها الإخوة، وقد يحصل السؤال عن منهج هذا الدرس ومن أي كتاب يكون، فرأيت أن لا يكون هناك كتاب محدد، لأن بعض الآثار التي سنتكلم عنها قد لا توجد في كتاب محدد أو موجودة في أكثر من كتاب. ولكن من أحسن الكتب في الآداب وأكثرها تنظيما وأزودها تصنيفا غذاء الآداب، غذاء الألباب، شرح منظومة الآداب للسفاريني، يقع في مجلدين، وقد شرح منظومة ابن عبد القوي. وأكثر الآداب التي سنتكلم عنها من هذه المنظومة، من هذه المنظومة. فإذا كان الشخص يريد أن يأخذ كتابا في موضوع الآداب فليأخذ كتاب الآداب، فليأخذ كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. نعم، يوجد في كتاب الآداب الشرعية المفلح مباحث نفيسة وجيدة توسع في أشياء، لكن في جودة الترتيب وحسن التصنيف كتاب غذاء الألباب أحسن، فإن السفارين قد جاء بعد المفلح وأخذ أشياء كثيرة من واستفاد من كتابه، لكنه رتب كتابه. وإن كان يوجد فيه عبارات صعبة على المبتدئ في طلب العلم كتاب غذاء الألباب. ولعلنا في بقية هذا الدرس نلقي نظرة سريعة على منظومة الآداب لابن عبد القوي، ونذكر أطراف عامة من الأدب قبل أن نشرع في الكلام عن الآداب بالتفصيل. وسنتكلم إن شاء الله في موضوع الآداب على آداب تلاوة القرآن، آداب الضيف، آداب العطاف والتثاؤب، آداب الانفعال، آداب توقير الكبير ورحمة الصغير، وكذلك آداب الجوار أو الجار، آداب الحوار والمناظرة، ما يتعلق بالرؤى والأحلام، آداب النكاح، آداب الطعام والشراب، آداب الأكل، آداب الضحك والمزاح، آداب المريض، آداب المساجد، آداب المشي، آداب المصافحة والمعانقة والتقبيل، آداب النوم، وآداب الهدية، وآداب الوليمة. إن شاء الله في خلال الدروس القادمة نتعرض لكل واحد من هذه الأنواع بالشرح والتفصيل مع الأدلة وأقوال العلماء وفروع أدب هذا، كل جانب من هذه الجوانب. وسيكون الدرس 3 أيام في الأسبوع، في السبت والأحد والاثنين إن شاء الله بين صلاتي المغرب والعشاء. أما منظومة ابن عبد القوي رحمه الله فإنه افتتحها بقوله: بحمدك ذي الإكرام ما رمت أبتدي، كثيرا كما ترضى بغير تحددي، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي. وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشدي، من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحده، ومن قول أهل العلم من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجدي، لعل إله العرش ينفعنا به وينزلنا في الحشر في خير مقعدي. ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغي بقلب حاضر مترصد، ويقبل نصحا من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الردي، فعندي من علم الحديث أمانة سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي. ألا كل من رام السلامة فليصل جوارحه عنا نهى الله يهتدي. فكانت أول وصية في هذه المنظومة صون النفوس عن صون الجوارح عما حرم الله. ثم قال: يكب الفتى في النار حصد لسانه. يكب الفتى في النار حصد لسانه، هذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد وجنتين. يكب الفتى في النار حصد لسانه، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي، يعني قيد طرفك، لا تصد بطرفك الحرام ولا تنظر إلى ما حرم الله. وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، يعني إطلاق النظر يؤدي إلى الوقوع في الزنا. ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي، يعني الذين وقعوا في العشق والتعلق بالصور والأشكال من أي جهة أتوا؟ من النظر. فتعب نفسيا لأنه أصيب بالعشق، تعب نفسيا، تعب جدا لأنه أصيب بالعشق، وخصوصا إذا عشق امرأة متزوجة لا قدرة له على الوصول إليها لأنها ذات زوج، فماذا يكون حاله؟ في غاية التعب. ولذلك قال: وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه، ومتعبه فاغضبه ما استطعت تهتدي. ويحرم برهت، البهتان حرام. إذا قلت في أخيك ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد ذهبته. قال: ويحرم بهت واغتياب، وهذه الغيبة نميمة أيضا حرام، المشي بين اثنين للإفساد بينهما بالكلام. وإفشاء سر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، فإذا استودعك سرا لا يجوز إفشاؤه. وإفشاء سر ثم لعن مقيد، يعني لا يجوز أن تلعن المعين. إذا كان ممن لعنه الله كإبليس وأبي جهل وأبي لهب ماتوا على الكفر، هذا يجوز لعنهم. لكن الحي لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا على الصحيح، لأنه قد يموت على الإسلام فيكون غير مستحق للعنة. فإذا لا تلعن المعين، لكن لو لعنت الجنس فقلت: ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، فلا بأس. لكن لعنة الله على فلان أو لعن الله فلانا لا يجوز إلا إذا لعنه الله ورسوله. فإذا المعين المقيد لا تلعنه. وفحش ومكر والبذاء، الألفاظ البذيئة، وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيدي، يعني قيد نفسك عن هذه الأشياء ولا تطلق لسانك فيها، بغير خداع الكافرين بحربهم. إذن الكذب هذا يجوز إذا كان في خداع الكافرين في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. وللعرس أو إصلاح أهل التنكد، ما معنى أو العرس أو إصلاح أهل التنكد؟ جواز كذب رجل على زوجته إذا خشي شقاقه أو أن تغضب عليه. طيب، وإصلاح أهل التنكد؟ الإصلاح بين المتخاصمين. ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردف. إذن هذا ذكر تحريم آلات اللهو والمعازف، سواء كان لها أوتار أو ليس لها أوتار، مزمار، طبل، شبابة، كله حرام حتى لو ما كان معها غناء. ولذلك قال في البيت الذي بعده: ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد. لا تقيد بالأوتار، لكن ذوات الأوتار كالعود والكمنجة داخلة فيها، والشبابة والربابة داخلة فيها. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه. القاعدة في الشعر أن حسنه حسن وقبيحه قبيح، وإذا كان لنصرة دين الله يكون عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجوم معك روح القدس، يعني جبريل يؤيدك ويثبتك ويناصرك. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته، يعني لو صنعه ونظمه أيضا، من رد ذلك، من رد ذلك يعتدي، يعني يحرم الشعر كله حتى المباح فهو معتدي. فقد سمع المختار شعر صحابة وتشبيبهم من غير تعيين خرج، يعني لو بعض الأبيات فيها غزل، لكن ما عين امرأة بعينها ولا وصل إلى درجة الكلام عن العورات وإثارة الشهوات. وحظر الهجاء، الهجاء حرام في الشعر، والمدح وهو عمل الشعراء لأنهم يمدحون للأموال بالباطل، والمدح بالزور، قيده بالزور لأن المدح بالمدح بما هو فيه لا بأس به كمدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء. فقد وحظر الهجاء والمدح بالزور والخنا وتشبيبه بالأجنبيات أكده، ووصف الزنا والخمر كشعر نزار قباني وغيره من الضالين في هذا الزمان، ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء الفتيات أو نوح التسخط مورده. فإذا لو عمل الشعر نياحة فهو حرام. وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسدد، اجعله فرض عين على عالم بالحظر، ينبغي أن يكون عالما فيما يأمر عالما فيما ينهى، على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي. فبين أنه لو كان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهدد بالضرب أو السجن أن يفعل به ذلك، فإذا سكت عن الأمر والنهي لا يأتم، لا يأتم. ليش؟ لأنه مكره. لكن لو صبر وأمر ونهى فهو مأجور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ولو ثم قال وأنكر على الصبيان كل محرم لتأديبهم والعلم في الشرع بالرجل. فإذا لو واحد رأى مع صبي مزمار هل يقول هذا صغير ما هو مكلف أو يأخذه منه؟ يأخذه منه لابد. لو رأى على ذكر ذهبا نزعه منه وأعطاه لوليه وقال له لا يجوز لك أن تلبسه ذهبا، ولا يجوز للصبي كذلك أن يلبس ثوبا مسبلا ذكرا الذكر، لا يجوز له ذلك، لا يجوز لولي أن يفعل به ذلك. فالصبيان هل ينكر عليهم؟ الجواب نعم. وبالأسهل ابدأ، يعني ما نبدأ على طول بالضرب مثلا، أول نبدأ بالكلام الطيب بالحكمة بالرفق، ثم زد قدر حاجة على قدر الحاجة تعلو الوتيرة بالإنكار. فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدده. طيب إذا كان ما استجاب لك ولا استطعت أن تغيره بيدك فاصدد عنه، ما تجلس معه على في مكان المنكر، تقول نهيت عن المنكر وفعلت الذي عليه ما استجاب فسأواصل الجلوس، لا يجوز. إذا لم يخف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد، لأن بعض الناس قد يكون له سلطان فإذا فعل به ما فعل في مجلسه أو أنكر عليه فآذأه فيسقط الإنكار وجوب الإنكار حينئذ. ولا غرم في دف الصنود كسرته، الصنود هذا الطار الذي له حلق معدنية إذا هزها ضربت الحلق ببعضها فأصدرت صوتا، فهذا لا يجوز. الدف المباح للنساء في الأعراس هو الذي ليس له حلق، هو الدف العادي هذا الذي ليس له حلق معدنية متصلة به، فإذا استعملوا دفا آخر لم يجوز. وإذا كسر الطبل أو العود لا غرم عليه، لا يستطيع صاحبه أن يشتكي للقاضي ويقول اضمنه لي كسرت عودي كسرت طبلي، فلا غرم في ذلك. ولا صور أيضا، يعني التماثيل لو أتلفها فإنه لا يضمن الثمن ولا يستطيع أن يقول كسرت تمثالها الثمة. ولا آلة الدد، الدد هو اللهو، آلة اللهو، وآلة تنجيم وسحر ونحوه، مثل لعبة الآن موجودة في الأسواق حدثونا عنها في المدارس أو أن بعض النساء أتوا بها إلى المدارس، فيها أحرف باللغة الإنجليزية وأرقام وسهم من البلاستيك مشير يشير له اتجاه، وأنه يضع إصبعيه عليها، ويستحسن أن تكون معه امرأة هكذا يقول في تعليمات اللعبة، تضع إصبعيها أيضا على هذه القطعة من البلاستيك ثم تنادي الجنية ويقول يا فلانة هل حضرتي؟ فستشير هذه إلى إشارة نعم أو لا، يعني مكتوب على اللوحة نعم ولا. وبعد ذلك سيقول مثلا ما اسمي، فتشير إلى الحرف الأول، تحرك المؤشر لوحده إلى الحرف الأول من اسمي. كم عمري، فتتحرك إلى الثلاثة والسبعة مثلا، أو إلى الأربعة والصفر لتشير إلى عمره. كم عدد أولادي ونحو ذلك. وهذه اللعبة قد استفل بها أشخاص مع أنها من السفاهات والسذاجات ولا تدخل في عقل عاقل، وهي تباع في بعض المحلات هنا، وكان سعرها 70 ريال، ولما صار الطلب عليها من الناس اللي عندهم قلة دين وعقل صارت الآن ب140، أكثر من 140. وقد أتى لي واحد منهم بهذه اللعبة، قال هذا طيب هل الآن لو أننا قمنا بتشغيل تشتغل؟ قال لا، من يوم ما قالوا بوديها للشيخ ما اشتغل. فهذا طبعا من الخرافات والخزعبلات الموجودة، وبعض الناس يصدقون بها فعلا، وعندهم كذلك لعبة بالفرجار والإبرة وفيها نعم ولا، وينادون الجنية بزعمهم أو الجن على أساس أنها تشير لهم إلى الأجوبة، ويقولون طالبة سألت اللعبة إيش أسئلة اختبار القرآن غدا، فأعطت لها أرقام السور وجاءت مثل ما قالت، كلام كثير. فيقول الناظر رحمه الله في إتلاف آلات المنكر: وآلة تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباهه اقددي، يعني مزق، مثل كتاب شمس المعارف وغيره من الأشياء اللي فيها تعليم السحر وتحضير الأرواح وتحضير الجن وغير ذلك. وأضاف الشيخ السلمان في نظم القصيدة أبياتا من عندي، قال: وقلت كذاك السينماء ومثله بلا ريب بذياع وتلفاز معتدي وأوراق ألعاب بها ضاع عمرهم وكوراتهم مزق هديت وقددي كذا بكمات والصليب ومزمر وآلة تصوير بها الشر مرتدي كذلك دخان وشيشة شربه وآلة تصفات له اكثر وبددي. ثم يقول الناظم رحمه الله مرة أخرى عودة إلى المنظومة الأصلية: وهجران من أبدى المعاصي سنة، كما دل عليه حديث كعب وغيره، وقد قيل إن يرجعه أوجب وأبكدي، يعني إذا كان الهجران يرجع صاحب المعصية يصير الهجر يشحكمه واجب. وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، يعني ما دام معلن بالفسق سواء كان يؤثر فيه الهجر أو ما يؤثر فيه أهجر. ولاقه بوجه مكفهر معربد، يعني غير وجهك عليه لأنه صاحب منكر معلن بالمنكر. طيب إذا كان الهجر لا يزيده إلا سوءا فما حكم الهجر؟ لا يجوز، لأن الهجر دائر مع قاعدة المصالح والمفاسد. قال: ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إن لم يجدد، يعني المتستر بالفسق لا يجوز التجسس عليه في بيته. واحد عنده فسق سابق ماضي ما دام ما رجع إلى الفسق لا يجوز أن نقول نتجسس عليه، ربما يعود، كان صاحب سوابق أظهر التوبة ربما يعود، ليش ما نتجسس عليه؟ نقول لا يجوز. ثم قال رحمه الله: وحظر انتفى التسليم فوق ثلاثة، يعني ما يجوز أن تهجر أخاك فوق 3 أيام لا تسلم عليه، على غير من قلنا بهجر فأكدي، كالمعلم بالمعصية والمبتدع تهجر فوق 3 والشهر والسنة حتى يرتدع. وكن عالما إن السلام لسنة وردك فرض ليس ندب بأوطدي، ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتى منهم على الكل يا عدي. لو سلم واحد من الجماعة على قوم جالسين فرد واحد من الجالسين أجزأ هذا عن هؤلاء وهذا عن هؤلاء. ثم قال: وتسليم نزر والصغير وعابر، يعني يسلم القليل على الكثير، النذر عن القليل، والصغير يسلم على الكبير، هذا الأدب، الصغير هو الذي يبدأ الكبير بالسلام. وعابر سبيل وركبان على الضد أيدي، يعني العابر الماشي يسلم على القاعد والراكب يسلم على الماشي على الضد. وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدئ. وسلم إذا ما قمت عن حضرة امرئ، إذا زرت شخصا وأردت أن تغادر سلم عند المغادرة، وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي. فإذا دخل البيت سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وإفشاؤك التسليم يوجد محبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصده. ولذلك يخطئ كثير من الناس اليوم إذا صار ما يسلم إلا على من يعرف، وإنما يجب إفشاء السلام على من عرفته ومن لم تعرف. ولذلك إفشاؤك التسليم يوجب محبة، يوجب المحبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصده. سلم على من عرفته ومن لم تعرف، والسلام على الذين تعرفهم فقط من أشراط الساعة، فهو شيء مذموم. ثم قال: وتعريفه لفظ السلام مجوز، وتنكيره أيضا على نص أحمد. يعني لو قلت سلام عليكم أو السلام عليكم كل ذلك صحيح. وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد. يعني لو أردت أن تدخل غرفة أمك التي هي أمك وهي فيها فلا تدخل حتى تستأذنها، هل تحب أن تراها على عري؟ وكذلك الأبعدين ما تدخل عليهم حتى تستأذنهم. ثلاثا، يعني استئذان ثلاثا: ومكروه دخول لهاجم، يهجم يدخل من غير استئذان، ولا سيما من سفرة وتبعد. ولو كان الزوج ما يهجم على البيت وإنما يستأذن، وخصوصا إذا كان جاي من سفر حتى لا يقع على ما يكره من زوجته، وإنما يمهل حتى تستحد المغيبة، يعني تأخذ من شعرها الذي يسبب رائحة كريهة، وتمتشط الشعثة وتتهيأ لتزيين لزوجها حتى لا يراها في حال ربما تشمئز نفسه منها. ووقفته تلقاء باب وكوة، يعني هذا منهي عنه أن يقف تلقاء الباب مباشرة حتى إذا فتح رأى من بداخل البيت يقف على جنب، بحيث لو فتح الباب ما يرى أهل البيت. وكوة أيضا الطاقة والثقب، فإن لم يجب، إذا استأذن ثلاثا وما أجيب يمضي، وإن يخف يزددي. وإذا خاف أن لا يسمع أنه ما سمعه، يعني ضربت الجرس ثلاث مرات أو قلت السلام عليكم أكثر ثلاث مرات تمشي إذا ما أذنوا لك. طيب لو غلب على ظنك أنهم ما سمعوك تزيد على الكلام. وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله الشهدي، كما جاء عن مسعود أنه كان إذا جاء عند باب بيته تنحنح حتى يعلم أهل البيت أنه داخل. ثم قال: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم، تناثر خطاياكم كما في المسند، وليس لغير الله حل سجودنا. المصافحة سنة وفيها تناثر خطايا بين المسلمين، أما السجود لا يجوز لغير الله. وليس لغير الله حل سجودنا، ويكره تقبيل الثرى بتشدده. وإذا قبل الأرض وسجد يصير الحرام أكثر وأشد. كان السجود التحية في شرع من قبلنا كما سجد إخوة يوسف ليوسف أو أهل يوسف ليوسف، في شرعنا حرم. لما رجع معاذ من الشام قال وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيتم يسجدون لعظمائهم، وأنت أعظم من العظماء هؤلاء، أنت أولى بالسجود. فأخبره عليه الصلاة والسلام، نهاه عن السجود وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ويكره منك الانحناء مسلما، الانحناء عند السلام منهي عنه. ولفظة يكره تأتي بمعنى يحرم، ولكن استخدمها كما استخدمها الإمام أحمد رحمه الله ورعا، مثل ما يحدث من الانحناء في بعض الألعاب الرياضية كالكاراتيه وغيرها، ينحني بعضهم قبل بداية اللعبة، هذا حرام لا يجوز. ويكره منك الانحناء مسلما، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد، ويجوز تقبيل رأس العالم والوالد كبير السن، وكذلك اليد، تقبيل اليد. ونزع يد ممن يصافح عاجلا، يعني مكروه إن إذا سلمت على واحد أن تصحب يدك قبله مستعجل. وأن يتنادى الجمع من دون مفرد، أيضا النهي عن تنادي جماعة دون واحد. وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر لا تدخل بين اثنين تناجيان، وقيل احضر وإن يأذن اقعدي، إذا استأذنت جاز أن تجلس، وقيل لا تأتي أصلا، وكن واصل الأرحام حتى لكاشح يعني صاحب عداوة توفر في عمر ورزق وتسعد، يطول عمرك وتزداد رزقا، ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد، تحسن الصحبة مع الوالدين أوكد، ولو كان ذا كفر هذا الوالد وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد، لازم تطيعه إلا إذا أمرك بمعصية، كتطلاب علم يعني لا تطيعه إذا صار إذا أمرك بأمر إذا أمرك بترك شيء مؤكد شرعا كطلب العلم، قال لا تطلب، ما اسمع لك تطلب العلم، كتطلاب علم لا يضرهما به، ما ضرهما لو طلبت العلم وأنت تحتاج إليه، وتطليق زوجات برأي مجرد، ولو قال لك طلق زوجتك برأي مجرد لا تعالى زوجة الشر ولا سيئة خلق، فلا يلزمك طاعة والديك في هذه الحالة. وأحسن إلى أصحابه بعد موته، أصحاب أبيك وأمك، فهذا بقايا ذره المتعود، من هل بقي من ذر أبوي شيء أفعله بعد موتهما؟ قال ماذا أخبره عليه الصلاة والسلام؟ أن تصل صديقهما من بعدهم. ويشرع إيكاء الثقة يعني تغطية الإناء بعد الشرب، وغطى الإناء، وإيجاف أبواب إغلاق الباب بعدما تدخل البيت، وطفء لموقدي إطفاء السرج، وتقليم أظفار، وندف لإرطه، وحلقا وللتنوير للعانة اقصدي، التنوير وضع النورة لإزالة الشعر، والمقصود الإزالة سواء كان بالحلق أو المقص أو المرهم أو أي شيء من الأشياء أو النورة. ويحسن خفض الصوت من عاطف، وأن يغطي وجها لاستتار من الردي عند العطاس كما سيأتي. ثم ذكر رحمه الله بقية الآداب في المريض وعيادته وحكم قتل الحيوانات للمحرم وحكم قتل النمل وحكم قتل الحية وبعض أحكام الشرب والأكل وغير ذلك من الأحكام، إلى أن قال في آخر القصيدة نمر على بعضها إن شاء الله من خلال هذا الدرس، قال في آخر هذه القصيدة الجيدة البليغة التي لو حفظت فيكون في حفظها خير عظيم، لأنه بواسطة حفظها يصل إلى معرفة آداب كثيرة جدا. قال وها قد بذلت النصح جهدي وإنني مقر بتقصيري وبالله أهتدي، تقضت يعني القصيدة انقضت، بحمد الله ليست ذميمة ولكنها كالدر في عقد خردي، يحار لها قلب لبيب وعارف كريمان إن جال بفكر منضدي، ثم قال فخذها بدرس ليس بالنوم تدركا لأهل النهى والفضل في كل مشهد، وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يصدق. وسنبدأ خلال الدرس القادم إن شاء الله عن آداب تلاوة القرآن، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.